أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرقة السادسة من فرق الشيعة الإمامية الواردة في الكتب الواقفة على نحوين. طبعا الواقفة هم من وقف على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهم على نحوين. النحو الأول من وقف على إمامة الإمام الكاظم في أيام حياته، مثل سماعة وغيره. والقسم الثاني من وقف على إمامة الإمام الكاظم بعد وفاته. ما المراد بأنه وقف على إمامة الإمام الكاظم؟ يعني لم يتعدى من إمامة الإمام الكاظم إلى الرضا. طبعا الواقف الذين وقفوا على إمامة الإمام بعد وفاته، هذا الاتجاه منشأه مادي. هذا الاتجاه نشأ من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام. كان الإمام الكاظم في السجن كما تعلمون، من زنزانة إلى زنزانة ومن طامورة إلى طامورة، إلى أن انتهى إلى طامورة السندي بن شاهق. هناك قدم له السم واستشهد. على كل الإمام كان له وكلاء كانت تأتيهم الأموال، مثل علي بن أبي حمزة البطائني، عثمان بن سعيد، حنان وإلى آخره، وحنان السراج وغيره. لما توفي الإمام الكاظم استشهد، هؤلاء أنكروا أنه قد رحل عن الدنيا، قالوا إنه قد غاب وهو المهدي المنتظر، من أجل أن يستولوا على الأموال. هذه الأموال بأن اشتروا بها دورا وجواري وغيرها، فكان هذا هو الدافع. فأنكروا إمامة الإمام الرضا من أجل الاستيلاء على الأموال. والدليل على ذلك أنه أوصوا بعد وفاتهم أن يدفعون المال إلى ورثة الإمام الكاظم. على كل حال هذا هو الاتجاه المعروف. وبالتالي الواقفة الذين وقفوا بعد إمامة الإمام الكاظم بعد وفاته واضح أمرهم. أما الواقف الذين وقفوا على الإمام الكاظم في حياته، هؤلاء يحتمل فيهم الشبه اشتبهوا، حسبوا أن الإمام الكاظم هو آخر الأئمة، وبالتالي لا يفسقون بمجرد كونهم وقفوا على الإمام الكاظم، لأنه إذا احتمل في حقهم الشبهة لا تنتفي العدالة. واضح ولا؟ المؤمن إذا قام بشيء وأنت تحتمل فيه أنه مشتبه غير متعمد لا يفسق بذلك. على كل حال نقرأ هذا المقدار، ثم يأتي بمقولة للوحيد البهبهاني، مقولة لطيفة لكن تحتاج إلى دليل. يقول: الشيعة لأنهم قاسوا الويلات والآهات وعذبوا، فكانوا دائما يطمحون إلى دولة آل محمد ويأملون بخروج الحجة المنتظر. هذا الحلم ظل يراودهم بحيث أصبحوا يتعلقوا بالأمان، بحيث أن الإمام إذا قال أن الإمام المهدي من ولدي يتصورون أنه الولد المباشر. فكانوا تجد أنه بعضهم قال الإمام الصادق المهدي المنتظر، بعضهم قال الإمام الكاظم المهدي المنتظر، إلى آخره. على كل حال هذه دعوة حلوة جيدة لطيفة، لكن تحتاج إثبات أن أصل دعواهم أن التعلق بالأماني، مثل الواقفة الذين وقفوا على الإمام بعد وفاته، منشأ وقفهم ليس هذه الأماني، منشأ وقفهم الأموال. على كل حال هذا يبحث في كل فرقة. نقرأ هذا المقدار: الواقفة وهم الذين ساقوا الإمام إلى جعفر بن محمد، ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر الإمام الصادق كان ابنه موسى بن جعفر عليهما السلام، وزعموا أن موسى بن جعفر حي لن يموت وأنه المهدي المنتظر، وقالوا إنه دخل دار الرشيد، حاكم كان الرشيد ولم يخرج منها راضيا عن هناك، وقد علمنا إمامته وشككنا في موته استصحابا يقين سابق. لماذا؟ بالإمامة والحياة، وشك لاحق وشككنا في موته فنستصحب البقاء على كل، وقد علمنا إمامته وشككنا في موته فلا نحكم في موته إلا بتعيين، يعني إلا بتعيين موته، يعني إلا باليقين بموته. هذا مع أن مشهد موسى بن جعفر معروف من بغداد، معروف الإمام اسمه ماذا؟ الإمام باب الحوائج، معروف يا حاجات كثيرة قضيت عند الإمام الكاظم في العراق، ضريحين معروفين لأبونهم باب الحوائج، ضريح الإمام الكاظم وضريح الثاني لمن؟ لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، رزقنا الله وإياكم الوصول. وقال الشعر الثاني، معروفكم الكاظمين مدفون الإمام الكاظم والإمام الهادي في بغداد، والإمام الجواد استغفر الله، الإمام الهادي والإمام العسكري في سامراء العسكريين. وقال الشعر الثاني، كان موسى بن جعفر هو الذي تولى أمر الصادق. أمر الصادق يعني ماذا؟ الأمر، يقول أسأله عن هذا الأمر، يقصد ماذا هذا الأمر؟ الإمامة. لظروف التقية كانوا يعبرون عن الإمامة الآن. هو الذي تولى أمر الصادق وقام به، يعني قام بالإمامة بعد موت أبيه. ظاهر العبارة الذي تولى أمر الصادق يعني جهزه وكفنه وغسله وصلى عليه، واضح؟ لكن إذا اتابع بقية الفقرات تعرف أن المراد من الأمر الإمامة. وقام به، يعني قام بأمر الصادق، إلى هنا ظاهر أنه يجهزه يكفنه، وقام به لكن قال بعد موت أبيه ورجع إليه الشيعة، فظاهر أنه ماذا؟ القيام بالأمر ورجوع الشيعة أنه الإمامة للتغزي والتكفي، والأمر سهل على كله. واجتمعت عليه، يعني على إمامة الإمام الكاظم، مثل المفضل بن عمر وزرار بن أعين وعمار الصاباطي. ثم إن موسى لما خرج وأظهر الإمامة حمله هارون من هارون الرشيد من المدينة، موسى يقصد الإمام الكاظم، فحبسه الرشيد عند عيسى بن جعفر ثم أشرفه إلى بغداد عند السندي بن شاهد. على كل حال 14 عام من طامورة إلى طامورة، طبعا تخللتها فترة يعني مو متصلة 14 عام. فحبسه عند عيسى ثم أشخصه، أرسله يعني إلى بغداد عند السندي بن شاهد أتباع الطامور لا يعرف الليل من النهار. وقيل أن يحيى بن خالد بن بربك سمه في ربض فقتله، ثم أخرج ودفن في مقابر قريش في الكاظمية معروف في بغداد. واختلفت الشيعة بعده بعد الإمام الكاظم إلى أن قال من الذي يقول الشهر الثاني صاحب الملل والنحاء، ومنهم من توقف عليه وقال إنه لم يمت وسيخرج بعد الغيبة ويقال لهم الواقفية، وقال إنه بختي فرق الشيعة. إن وجوه أصحاب أبي عبد الله، وجوه يعني أعيان أصحاب الإمام الصادق، ثبتوا على إمامة موسى بن جعفر حتى رجع إلى مقالته معامة من كان قال بإمامة عبد الله بن جعفر في عن الأفضح. فاجتمعوا جميعا على إمامة موسى بن جعفر، ثم إن جماعة المؤمنين بموسى بن جعفر بعدما مات موسى في حبس الرشيد صاروا 5 فرق، من قال مات ورفعه الله إليه، وأنه يرده أن الإمام الكاظم يرده الله عند قيامه قيام الإمام الكاظم، فسموا هؤلاء الواقفية. واضح يعني المراد من الواقف التوقف عند هذه الإمامة، غير أن هؤلاء لو النوبختي والشير الثاني وغيره صاحب الفرق بين الفرق لم يشيروا إلى أنه كيف برزت تلك الفرقة الدافع المادي، ولكن أبا عمرو الكشي صاحب الرجال المعروف أي فرقة الواقفة قد كشف الستر عن كيفية نشوء هذه الفرقة الواقفة. وقال الكشي ما هذا خلاصته، كان بدء الواقفية أنه كان اجتمع 30,000 رجلا عند الأشاعرة لزكاة أموالهم. لاحظهم عددهم كان 30,000، يعني لو كل واحد درهم الزكاة معناته 30,000 درهم، لو كل واحد دينار 30,000 دينار. واضح ولا؟ في زمننا هذا الآن الدينار البحريني كم قيمته؟ الدينار الشرعي أكثر بكثير من الدينار البحريني. واضح ولا؟ 30,000 درهم، 30,000 دينار، هذا الكبير. وما كان يجب عليهم على هؤلاء 30,000 رجل فيها سواء في زكاة الأموال، فحملوها زكاة أموالهم إلى وكيلين لموسى بن جعفر عليهم السلام بالكوفة، أحدهما حنان السراج وآخر كان معه حنان السراج، وكان موسى عليه السلام في الحبس. طبعا موجود وجماعة من وكلاء عثمان بن سعيد وعلي بن أبي حمزة البطاني وغيره، ما راحوا اشتروا دور وإلى آخره راحوا. فاتخذ بذلك لو حنان بن السراج والسراج والآخر الذي معه، اتخذ بذلك بماذا؟ بزكاة تلك الأموال دورا وعقارا، واشتري الغلات بساتين والأغراض، هذه الغلات معروفة الحنطة والشعير. فلما مات موسى عليه السلام وانتهى الخبر إليهما أنكر موته هذا حنان السراج والآخر، وإذا عن الشيعة أنه لمن كاظم لا يموت لأنه قائم، فاعتمدت عليهما طائفة يعني جماعة من الشيعة، وانتشر قولهما في الناس حتى كان عند موتهما أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى عليه السلام. ما في فائدة، درهم تنفقه في حياتك خير من ماذا؟ من جبل تتصدق به بعد موتك. هذا إذا أموالك بعد، مو إذا أموال غيرك تلعب بها وتالي إذا تموت توصليها، ولا بعد أموال الإمام عليه السلام. لا إله إلا الله، عصمنا الله، سأل الله حسن العاقبة. واستبان للشيعة أنهما حنان السراج والذي معه إنما قال ذلك إنه غاب وهو القائم حرصا على المال، بل أحدهم ذات له الإمام الكاظم الإمام الرضا أن يتني بالأموال. قال أي أموال؟ أما الأموال فأكلتها، وأما الجواري فقد تزوجتها. زين، وأعلم أن إطلاق الوقف الآن يشير بمجرد أن يطلقون لفظة الوقف يصرف إلى من؟ إلى من وقف على إمامة الإمام الكاظم لكن بعد وفاته، إلا مع هذا الجماعة الوكلاء. لكن أحيانا يطلق الوقف على من وقف على إمامة الإمام الكاظم لكن في حياته، مثل سماع بن مهران وغيره. واضح؟ لكن المشهور الذين وقفوا بعد الوفاة. واعلم أن إطلاق الوقف يصرف إلى من وقف على الكاظم عليه السلام ولا ينصرف إلى غيرهم من وقف على غير الإمام الكاظم، لأن غيرهم من وقف على بعضهم وقف على إمامة الإمام الصادق وقال هو الله أو هو المهدي المنتظر موجود لولا أخذنا بالأمس، وأضف إلى بعض الفراغ وقفوا على الإمام الصادق مثل الناموسية وقال دوراتي الدحرج أنا بخرج لكم أنا الحجة، بس ما يسمونهم الواقفة إلا بالقرينة. تقول الواقفة على الإمام الكاظم، الواقفة الناموسية مثلا هكذا. نعم ربما يطلق يعني الوقف على من وقف على الكاظم من الأئمة في زمانه عليه السلام، يعني في زمان الكاظم عليه السلام، يعني وين من مر صرح يا شيخنا في زمانه، يعني في حياة الإمام الكاظم. ويستفاد من الروايات المروية في رجال الكشي في ترجمة يحيى بن أبي القاسم إطلاق الوقف في حال حياة الكاظم عليه السلام، الأنصر في حال حياته، لكن عند الإطلاق ينصرف إلى من وقف بعد وفاته. وبهذا يعلم أن الواقفية صنفان، صنف منهم وقفوا على الكاظم في زمانه يعني في أيام حياته، واعتقدوا كونه قام على محمد عليه السلام وماتوا في زمانه كسماعة في حياته، وصنف وقفوا على الإمام الكاظم بعد موته. ولا يصح تضليل من وقف على الكاظم في زمان حياته لشبهة حصلت له لأنه عرف إمام زمانه. الاعتقاد ليس بصحة، العقيدة فاسدة، العقيدة فاسدة، لكن ماذا؟ لا نقول انه فاسق اذا احتمل في حقه الشبهة. واضح او لا؟ الان لو واحد افرض كان كافر واسلم وشفته يفاضح مرأة تروح تفتقه؟ ارتكب محرم لولا هو عايش في الغرب وغربي، ارتكب محرم بس ما تفتقه لانه احتمل فيه الشبهة. نعم لو يعلم وتعمد هذا فاسق، والله انت ما تضلله تقول هذا فاسق وهذا كذا. وهكذا حتى بالنسبة الآن في إمام الجماعة وغيره إذا احتمل فيه الشبهة ما يفسق، مو بشرط يفسق الأوادم، واضح أو لا؟ يفترض مثلا هو تقليد خاطئ في نظرك، احتمل الشبهة، ممكن يقلد واحد مو فقيه، يقلد واحد مو فقيه، لكن هو مشتبه، يعتقد أنه فقيه، بس مشتبه هو، واضح أو لا؟ إني ما تحكم بطلان أعماله. واضح او لا؟ هذه المسألة موجودة في العروة، تراجعوني بعض الفقهاء يرى احتياط في المسألة. على كل حال يرجع للمسألة في مضانها في الفقه، في عدالة إمام الجماعة تبحث هذه المسائل. زين، وها هنا كلمة قيمة للوحيد البهبهاني يرشدنا إلى علة حصول الشبهة الوقع في بعض الشيعة. طبعا هذا التعليم ما يصلح لشبهة الوقع، خصوصا في الواقفة بعد وفاة الإمام الكاظم. واضح او لا؟ نعم هذا في الوكلاء ما يصير، لكن في عامة الناس قد يتم كلام الوحيد انهم يمنون في الحجة وظهور القائم وغيره. على كل يرشدنا الى علة حصول شبهة الوقف في بعض الشيعة ما جاء في الوكلاء صحيح، وان الشيعة من فرط حبهم دولة، يعني من شدة حبهم دولة الائمة وشدة تمنيهم هي دولة الائمة، وبسبب الشدائد والمحن التي كانت عليهم وعلى أئمتهم كانوا دائما مشتاقين إلى دولة قائمة على محمد عليه السلام عليهم السلام، متوقعين لوقوعه عن قريب، إن شاء الله يكون عن قريب. ولأجل ذلك قيل إن الشيعة تربى بالأمان، ومن ذلك أنهم كانوا كثيرا ما يسألون عن أئمتهم عن قائمهم، من ذلك يعني من فرط حبهم في دولة القائم. فلربما قال واحد منهم فلان، قال واحد منهم يعني من الأئمة يقول فلان من ولدي يقرأ، يعني الذي يجيء بعد، تسلية لخواطرهم يبقى يسليهم الفرج قريب. تصوروا أن المراد هو الذي يجيء بعد ذلك الإمام بلا فاصلة، يعني مباشرة. وعلى حول الإمام الصادق يقول، وموجود عندنا روايات الإمام الصادق يبشر بالقائم، حتى الإمام الرضا إلى الحس حتى يضاف الله قائما يفرج عنا الهام والكربات، البيتين اللي وقفهم إلى قصيدة جعب الخداع. فيتصور الواحد أنه الولد المباشر للإمام الصادق والرضا، وهم من فرط نيل قلوبهم شيعة وزيادة حرصهم ربما كانوا لا يتفطنون. الفرقة السابعة والثامنة الخطابية والمغيرية، واثنينهم من فرق الغلاة. لماذا الشيخ السبحاني ما أدرجهم ضمن فرقة الغلاة مع أن اثنينهم مغالين؟ لكثرة ما ورد من اللعن في أبي الخطاب والمغيرة بن سعيد، فالشيخ السبحاني أفرد لكل منهما عنوان مستقل، وإلا هم يندرجون ضمن الغلاة. واضح إن شاء الله. الخطابية وهم فرقة يتظاهرون بإلوهية الإمام الصادق عليه السلام، وأن أبو الخطاب أعني محمد بن مقلاص أبا زينب الأسد الكوفي الأجدع البراق لعله البزاز. على كل حال نبي مرسل، يمكن مراجعة كتب الرجال لضبط الاسم، لكن أكثر ما يذكر في كتب الرجال يعبرون عنه أبو الخطاب، تبحث عنه في الكنى والألقاء، أو محمد بن مقلاص. نبي مرسل أمر الصادق عليه السلام بطاعته، وهم أحلوا المحارم وتركوا الفرائض، وقد أورد الكشي في رجاله روايات كثيرة في ذمه، وقد قتل وريث بن موسى صاحب المنصور في الكوفة. طبعا هؤلاء خلاصة الخطابية، قالوا الإمام الصادق هو الله هو إله، ومن هو نبيه؟ أبو الخطاب. لما الإمام الصادق علم بذلك لعنهم وأمر الشيعة من البراءة منهم، لما بعد ذلك بلغهم اتفرقوا وأربع فرق. وقد أورد الكشي في رجاله روايات كثيرة في ذمه، بخصوص الكوفة، يقول وهم أحلوا المحارم. في الغالب هذين تجدهم إباحيين، يعني حل تزوج، تتزوج الأخت أو بنت الأخ أو الأم، كثير منهم أصحاب مذاهب فاسدة. فروى الكشي عن عيسى بن أبي منصور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام عندما ذكر أبو الخطاب عنده فقال اللهم لعن أبا الخطاب فإنه خوفني قائما وقاعدا وعلى فراشي، اللهم أذقه حر الحديد. لاحظ كيف هذا الإمام عليه السلام، مو خوف الإمام، يعني خوف الإمام من خشيته على دين الله وانحراف الشيعة، بعد خل الإمام عليه السلام دائم التذكير. وقد نقل عن إبراهيم بن أبي أسامة قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق وأخر المغرب حتى تستبين النجوم، لأن معروف خلاف في وقت المغرب بين العامة والخاصة، أن يتحقق وقت الغروب بغياب قرص الشمس أو بذهاب الحمرة المشرقية. هذا خلاف، العامة أجمعوا على أنه بمجرد غياب قرص الشمس يتحقق الغروب، الشيعة اختلفوا. المشهور بين الشيعة أن الغروب يتحقق بماذا؟ بذهاب الحمرة المشرقية، مو بسقوط القرص. الحمرة المشرقية بعد غياب الشمس، قرص الشمس بعشر دقائق 12 دقيقة تزول، ولذلك أذان السنة قبل أذان الشيعة بعشر دقائق 12 دقيقة، هذا هو المشهور. لكن يوجد من يقول بسقوط القرص، كثيرين ترى يقولون حتى من علمائنا الأقدمين يوجد من يقول بذلك، الصدوق وغيره. تراجعون هذه الكلمات. سيد القيظ رضوان الله عليه أيضا من القائلين، لكن يحتاط، لكن من ناحية صناعية إذا ترجع لبحوثه، بحوث الخارج، يرى بسقوط القرص، يناقش الروايات. من ضمن هذا الرواية من الروايات التي تدل على أنه بسقوط القرص يتحقق الغروب. يسأل يقول له أنا أنتظر لين ما تطلع النجوم، يعني الليل شوي ها الحمرة تزول فالنجوم تبين في الليل. فالإمام يقول له أنت يعني من الخطابية، من جماعة الخطاب، إحنا عندنا الشيعة بمجرد سقوط القرص يتحقق الغروب. واضح. لاحظ الرواية، قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأخر المغرب حتى تستبين النجوم، تبين النجوم. قال الإمام عليه السلام خطابية إن جبرائيل أنزلها على رسوله صلاة المغرب حين سقط القرص. من يسقط القرص يتحقق الغروب. الاحتياط حسن على كل حال. ونقل أيضا عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتب أبو عبد الله إلى أبي الخطاب بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل، وأن الخمر رجل، وأن الصلاة رجل، والصيام رجل، والفواحش رجل، وليس هو كما تقول متجسيم كذا، إلى أي أمور معنوية. واضح. زين، أنا أصل الحق لما صلى الله عليه وسلم وفروع الحق طاعة الله. يعني إذا أنت آمنت بالحق وهو أنا، يتفرع على إيمانك بإيمانتي بالحق طاعة الله عز وجل. الإمام لما يقول أنا أصل الحق يعني مو هو الله، لا، أنا أصل الحق، أنا أمثل الإسلام المحمدي الأصيل الخالص. إذا آمنت بي أنا الحق لا بد أن تؤمن بما يتفرع على الإيمان بإمامتي، وهي طاعة الله وطاعتي أنا. أنا أصل الحق وفروع الحق طاعة الله، وعدونا أصل الشر وفروعهم الفواحش. وكيف يطاع من لا يعرف؟ وكيف يعرف من لا يطاع؟ واضح هنا. وكيف يطاع من لا يعرف؟ من له العدو، عدونا. وكيف يعرف من لا يطاع الذي هو أنا؟ الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول أنا إذا ما تعرف ما أطيعني كيف تعرفني؟ واضح ولا؟ ثم إن الخطابية لما بلغ من جعفر بن محمد عليهما السلام لعنه وبرأ منه ومن أصحابه تفرقوا أربع فرق. قال الشهر الثاني بعده الله، بعد الله تبرأ منه، بعدين قسموا أربع فرق. واضح ولا؟ مثل واحد لما ادعى المهدوية، فأحد علماء قال بعد اللي يدعى السفارة لا بد يروح يراجع المهدي بعد المهدي، فلا واضح ولا؟ السفارة عن المهدي والمهدي هم طلع. بعد ما ترى يطلع نبي نقول يلا المهدي بعد إذا طلع النبي أنت مالك شغل بعد. والله لا لا استغفر الله يعني الدعوة كثيرة. قال الشهر الثاني إن هذا الخطاب عزى نفسه يعني نسب نفسه عزى من العزو والنسبة إلى أبي إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. ولما وقف الصادق على غلوه غلو أبي الخطاب الباطل في حقه في حق الإمام الصادق تبرأ الإمام الصادق منه من أبي الخطاب ولعنه وأمر أصحابه أمر الإمام الصادق أصحابه بالبراءة من أبي الخطاب وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري منه واللعن عليه. فلما اعتزل عنه واضح لا فلما اعتزل الإمام الصادق عنه عن أبي الخطاب ادعى الإمام لنفسه صار هو الإمام أبو الخطاب. ثم ذكر قسما من آرائه الفاسدة والفرق المنتمية إليه. تراجعون هذا في الموجود هذا في الملل والنحل هو مجلد واحد الشهر الثاني لكن جزئين الجزء الأول والثاني في ضمن مجلد واحد. على كل بعد يا أخي ثامنا المغيرية وهم أتباع المغيرة بن سعيد الأجلي خرج بظاهر الكوفة في أمارة خالد بن عبد الله القصري فظهر به يعني فظهر خالد بن عبد الله به بالمغيرة يعني استولى عليه سيطر عليه فأحرقه وأحرق أصحابه سنة 119 هجرية. روى الكشي وهذه الروايات تراجع عن الكشي مثل ذلك أبو الخطاب رجعت من الزمان الكشي 12 رواية شديدة خرها لعنفي كذلك المغيرة بن سعيد تراجع الكشي روايات لكم. روى الكشي عن الربع عليه السلام كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر فأذاقه الله حر الحديد واقعا وقع هذا المغيرة بن سعيد يجعل أصحابه بين أصحاب الإمام الصادق ويأخذون أصول أصحاب الإمام الصادق وكتبهم ويجيبونها إليه وهو بين مو في البداية والنهاية بينها يدس الروايات اللي فيها غلو واضح ولا لذلك صدر فيه الله. وروى ابن مسكان عمر حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لعن الله المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب على أبي من الإمام الباقر فأذاقه الله حرب الحديد كان شديد الحقد للإمام الباقر. لعن الله شلون أذاق حر الحديد أحرقه بعدنا أحرق خالد بن عبد الله القصري. لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا الربوبية ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. لكن إذا المخ ما يشتغل شو تسوي؟ الإمام علي قال لهم آمنوا أنا مو الله قالوا لا أنت الله قال بحرقكم قالوا لا يحرق بالنار إلا رب النار شو تسوي بهم؟ أحرقهم شو تسوي؟ وروي أيضا عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله أنا حاضر من اللي روى وروى أيضا يعني ابن مسكان وأنا حاضر ابن مسكان حاضر فقال له يا أبا محمد من هو أبو محمد؟ يونس بن عبد الرحمن ومن أصحاب من يونس؟ الإمام الرضا. ما شدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا واجد ثلاث روايات وتناقشها واجد شديد ليش؟ فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال من يونس بن عبد الرحمن حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام سأل منه الإمام الصادق سمع الإمام الصادق يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه مع هذا الحديث شاهدا من أحاديثنا المتقدمة قبل ما هذا لنا قالوا فينا واضح ولا أحاديثنا المتقدمة عن الإمام علي والحسن والحسين وغيره. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله بث في كتب أصحاب أبي يعني أصحاب الإمام باقر أحاديث لم يحدث بها أبي ما حدث بها الإمام الباقر فهذا علّه تشدد يونس الرواية. بعد وروى الكشي عن يونس قال يونس بن عبد الرحمن ولاحظ شلون يقول أنا عرف هذا الكتاب على الإمام الرضا أنت الإمام أنكار مو بعد يونس تقول لي مو حجة الإمام المعصوم. قال وافيت العراق، يعني وصلت العراق، فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متضافرين بكثرة موجودين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام على الكتب، وصف الإمام الرضا عرضها بخدمته، فأنكر منها الإمام الرضا أحاديث كثيرة أن يكون أحاديث أبي عبد الله، أن تكون أحاديث أبي عبد الله عليه السلام وعلى صلاحين رواية الإمام الصادق الإمام الرضا سلام الله عليه. وقال لي الإمام الرضا، قال لمن؟ ليونس بن عبد الرحمن، إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. واضح. ولذلك يا إخوة إذا تراجعون حتى يونس بن عبد الرحمن تعرض للتشويه، مع أنه من أفقه الستة الأواخر، ومو بس هو، هشام بن الحكم بعد تعرض للتشويه، جاءوا بروايات في تشويه وتجسيم وغيره ونسبوها إلى من؟ إلى هشام بن الحكم، قالوا هو من المشبهة. واضح، هذا كله مدفوع، هذا الكلام. زين بعد يا أخي، وأنا وصلنا وروى أيضا عن يونس عن يونس عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبيه ويأخذ كتب أصحابه، أصحاب أبي يعني، وكان أصحابه أصحاب من؟ أصحاب المغيرة يستثيرون، وكان أصحابه المستثيرون بأصحاب أبي، أصحاب الإمام الباقر، يأخذون الكتب من أصحاب أبي، من أصحاب الإمام الباقر، فيدفعونها إلى المغيرة، فكان المغيرة يدس فيها، يجعل في هذه الأصول أصحاب الإمام الباقر الكفر والزندقة، ويسندها إلى أبي، إلى الإمام الباقر. لاحظ إلى وين الوقاحة واللوم، لا إله إلا الله. ثم يدفعها إلى أصحابه، ثم يدفع المغيرة هذا الكتب إلى أصحابه، فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة ينشرونه، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو، أصحاب الإمام باقر من الغلو، فلاحظ الكلام صريح أنه يجلس مضامين فيها غلو، من الغلو، فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبه. واضح إن شاء الله. إذن هاي الفرقتين من المغالين، الخطابية والمغيرية، وهذه الأحاديث تعطي بوضوح أن الدس كان يرجع إلى الغلو في الفضائل والمغالات. الكتب يا إخوة سنأتي نتكلم، شيخ سبحاني عقد بحث مفصل عن الغلو والتفويض. ما المراد بالغلو؟ أحيانا تريد بالغلو الألوهية، تأله الإمام، الإمام علي الصادق الكاظم، وأحيانا لا، مو تأله الإمام، تجعل إلى الإمام صفات خارجة عن البشر، تجعل للإمام صفات من صفات الربوبية، ما تدعي أنه إله في الفضائل الغالي. واضح ولا؟ ولذلك هناك اتجاه للشيخ الصدوق وغيره، أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي، هذا يعتبرونه غلو، مع انه الان من مسلمات عقائد الاماميه ان النبي لا يسهو وان سهوه خلاف عصمته. واضح ولا؟ الاتجاه القمي، يعني اتجاه علماء وفقهاء قوم ذاك الزمن ايام الامام الهادي والعسكري في الغلو معروف، تشدد. واضح ولا؟ امور بسيطه اليوم تعد من مسلمات عقائد الاماميه يعتبرونها غلو. فليس من يقولون فلان مغالي يعني يدعي ان احد الائمه اله، لا. واغلب الطعن بالغلو في كتب الرجال غيره ليس مرجوعها الى الغلو بمعنى ادعاء الالوهيه، لا، الغلو في فضائل الائمه. لاحظوا لذلك ماذا يقول الشيخ السبحاني: وهذه الأحاديث تعطي بوضوح أن الدس كان يرجع إلى الغلو في الفضائل والمغالات المزايدة، مو الغلو بمعنى دعوة الألوهية، كما يصرح به بهذا الأمر أنه غلو في الفضائل، قوله فكان يدس فيها الكفر والزندقة، وقوله فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو. على كل حال قليل واحد يقول الكفر والزندقة ظاهرة انه ماذا مو غلو في الفضائل تحوى الألوهية بعد ادعى ان هذا اله بعد صار زنديقا كافرا. فكل ما كان في اصحاب فكل ما كان في كتب اصحاب ابي من الغلو. وكانت الاحاديث المروية حول الفروع والاحكام محفوظة عن الدس، يعني كانوا يدسون في روايات ماذا العقائد والفضائل مو روايات الاحكام والعقائد. لماذا محفوظة؟ فقهاء مصدين اليها زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار ولهم اصول من تشرى ذاك الزمان. قال النوبختي فرق الشيعة: اما المغيرية اصحاب المغيرة بن سعيد فانهم نزلوا معهم، يعني مع من؟ مع الزيدية، نزلوا الى القول بامام محمد بن عبد الله بن الحسن، يعني اشتركوا في هذا الامام الزيدية ومن والمغيرية في امامة محمد بن عبد الله بن الحسن وتولوا. ويا اخي من هو محمد بن عبد الله بن الحسن؟ بن الحسن يرجع الى الامام الحسن، الامام الحسن المجتبى، واضح؟ محمد بن عبد الله بن الحسن. خب هذا محمد بن عبد الله بن الحسن تقريبا يصير مقارن للامام الباقر، الامام الباقر محمد ابن علي ابن الحسين، ثلاثه محمد ابن علي ابن الحسين، هذا محمد ابن عبد الله ابن الحسن، واضح ولا لا؟ فيظهر الحقد على الامام الباقر، انكر امامه الامام الباقر وصار الى امامه محمد للنفس الزكيه، استشهد قتل هذا محمد بن عبد الله بن الحسن، واضح شلون؟ ملتفتين. وتولوا واثبتوا امامته، امامه محمد النفس الزكيه، فلما قتل محمد النفس الزكيه صاروا لا امام لهم ولا وصي ولا يثبتون لاحد امامه بعده، بعد محمد النفس الزكيه ما صاروا للامام الاخر من الحقد. يقول الشيخ السبحاني وما ذكره النوبختي يكشف عن وجه عداوته، مو عداوة النوبختي، عداوة منه المغيرة بن سعيد، موضع البحث للإمام الباقر عليه السلام، فإن الزيدي ومن لف لفهم يعتقدون بإمام الزيد بن علي بن الحسين ثم إمامة يحيى بن زيد بن علي وبعد يحيى بإمامة عيسى بن زيد بن علي ثم بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية المقتول في المدينة سنة 145. والرجل للحرافي عن الإمام الباقر المغيرة كان يدس في كتب أصحابه ليشوه سمعته بإدخال الأحاديث، سمعة الإمام الباقر أحاديث الحكي عن المغالاة في الفضائل. واضح. الفرقة التاسعة والأخيرة اللي يبحثها الشيخ السبحان الغلاة، وبعد الغلاة من باب الكلام جر الكلام يبحث بحث عقائد كلامي عن التفويض والغلو. الغلاة هم الذين غلوا في حق النبي وآله حتى أخرجوه من حدود الخليقة. والخطابية والمغيرية من هذه الصنوف، من صنوف الغلاة، غير أن كثرة ورودهم الخطابية والمغيرية في ألسن الأئمة وفي طيات الأحاديث صارت سببا لعنوانهم مستقلين، وإن كان الكل داخلا تحت هذا العنوان، عنوان ماذا؟ عنوان الغلاة. ثم ان الغلاة صنوف قد عدهم الشيخ الثاني 11 صنفا، منهم السبائية الكاملية العليائية المغيرية المنصورية الخطابية الكيالية الهشامية النعمانية اليونسية والنصيرية، نتكلم عنها بالتفصيل الإسحاقية، ثم ذكر آراءهم وعقائدهم، بعد ترجع إلى الملل والنحال وموسوعة الشيخ السبحان وغيره. أقول ما ذكره من الصنوف منه شير الثاني وما نسب إليه من الآراء السخيفة غير ثابت جدا، مو معلوم، مجرد ذكره مو معنى أنه ثابت، خصوصا ما زال من الفرقة السبائية التي أصبحت صورة تاريخية احترقها بعض المؤرخين ونقلها الطبري بلا تحقيق وأخذ عنه عن الطبري الآخرون، وهكذا ساق واحدا بعد واحد ويتلوه في البطلان الآراء السخيفة التي ذكرها في السبائية ما نسبه إلى هشام بن الحكم من الآراء كالتشبيه وغيره، فإن هذه الآراء مما يستحيل أن ينتحل بها تلميذ الإمام الصادق عليه السلام الذي ترقى في أحمد. ولاحظ شوه سمعة اثنين من كبار الأعلام، هشام بن الحكم ومؤمن الطاق، قادنا أن صدوا لعلم الكلام وكانوا يجادلون واللي يقف أمامهم بعد لا بد أن ينهزم، هذا لا شوه سمعتهم، رووا لهم روايات التشبيه نسبوا إليهم، فإن هذه الآراء مما يصح أن ينتحل بها، يعني يعتقد بها تلميذ الإمام الصادق عليه السلام الذي تربى في أحضانه. ومن الممكن جدا بل هو الواقع أن رمي هشام بهذه الآراء إنما جاء من جانب المخالفين والحاسدين لفضله والمنكرين لفضل بحثه، فلم يجدوا مخلصا إلا تشويه سمعته بنسبة الأقاويل الباطلة إليه. ومن هما شوهت سمعته يا أخي أبو حمزة السمعاني نسب إلى شرب الخمر، زرارة بن أعيان نسب إلى ما نسب، روح على كتب الرجال وشوف شلون، واضح ولا؟ بعضهم من السبع وبعضهم مثل زرارة الإمام تعمد أن يطعن فيه على أساس ماذا؟ يحافظ على حياته تقية الإمام. ومثله ما نسبه منه الشهر الثاني إلى محمد بن نعمان أبي جعفر الأحول الملقب بمؤمن الطاق، وإن لقبه مخالفه بشيطان الطاق عصيانا لقوله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الاسم الفضوء، يعني إلا يتنابزون يحبون يتنابزون بالألقاب، فحصوا هذه الآية بعد. هذه ليست أول قارورة أثرت في التاريخ، بل لها نظائر وأماخذ كثيرة، فكم من الرجال الصالحين شوه التاريخ سمعتهم، وكم من أشخاص صالحين مثل الإمام علي، وكم من رجال صالحين شوه التاريخ سمعتهم مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما قتل وصل الخبر إلى الشام قتل في محراب قال شوف الإمام علي بن أبي طالب يصلي لهالدرجة إنه ما يصلي، معاوية هكذا غرس فيه. وكم من أشخاص صالحين قد وزن لهم التاريخ بطاعة كبير مثل معاوية، وعلى أي تقدير فلا نجد لأكثر هذه الفرق بل جميعها مصداقة في أديم الأرض، يعني على وجه الأرض الأديم وجه الأرض. ولو وجد من الغلاة من الطراز الذي ذكره الشيرستاني في الديوان الإسلامية حواطر الإسلامي، فإنما هي فرقة العلياوية، وهم الذين يقولون بربوبية علي بن أبي طالب عليه السلام، وربما يفسر النصيرية تفسر الفرقة النصيرية أيضا بهذا المعنى كما نقله العلامة المامطاني عن بعض المعاصرين. قال الكشي تكلم عن النصيرية وقالت فرقة بنبوة محمد بن نصير الفهر النميري، لذلك سموها النصيرية لأن منه الله، عندهم منه هذا لأن الله الإمام الهادي هو الله وهذا النصيري هو النبي. زين كل واحد سوى هذا لا إله إلا الله، وذلك أنه ادعى أنه نبي رسول منه هذا النميري، وأن علي بن محمد العسكري لو الإمام الهادي أرسل النميري إلى الناس، وكان يقول بالتناسخ. التناسخ ماذا؟ حلول روح في روح، صالح لولا إن روح الإمام حلت مثله والله حل الإمام الهادي، هذا التناسخ. هذا التناسخ يقول به ماذا البوذيين الموجودين في تبت، الدليلاما زعيمهم الروحي، يقولون الأرواح مال الدليلامات اللي قبل الخمسين الآن هو شايل عليه هارب من الصين محكوم عليه بالإعدام، هارب رايح الهند. المهم والغلو في أبي الحسن الهادي عليه السلام ويقول فيه بالربوبية إلى آخر ما قاله، الصين حاكمين عليه بالإعدام الدليلاما شايل عليه بعد. زين هو أن بعد هذا الدليلاما طايح حرم اعترف بإسرائيل ورايح إسرائيل على أساس ماذا؟ يستجلب رضا الولايات المتحدة الأمريكية والصيرية التبت، والتبت يطالبون بالانفصال عن الصين فيصير ظهر قوي. وقال النوبختي فرقة من القائلين بإمامة علي بن محمد في حياته قالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري، وكان يدعي أنه نبي بعثه هذا النميري، بعثه أبو الحسن العسكري من الإمام الهادي، وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن العادي غالي أنه الله وحلت فيه روح الإله، ويقول فيه بالربوبية الإمام الهادي، ويقول بالإباحة للمحارم. مو هذا الغرض، يجوز تزوج الأم أو الخيط وغيره. على كل تقدير فلا جدوى في البحث عن الغلاة على النحو الذي ذكره الشيرستاني وغيره في كتابه، فإن الرواة الواردين في أسناد الروايات منزهون عن الغلو بهذا المعنى، مو الغلو بمعنى ادعاء الألوهية، أكثر دعوة الغلو في الروايات بمعنى الغلو في الفضائل، منزهون عن الغلو بهذا المعنى، عن الغلو بمعنى الألوهية الذي يوجب الخروج عن التوحيد والإسلام بعد ما توحد الله، ويلحق الرجل بالكفار والمشركين كالقول بالربوبية رسالة غير نبينا أو غير ذلك. نعم وصف عدة من الرواة بالغلو والمغالاة، نعم وصف عدة من الرواة بالغلو والمغالاة ووقعوا في أسناد الروايات. سيجب البحث عن هذا الطراز من الغلو، المراد بالغلو في وين؟ في الفضائل، لأن وضع كتابنا كتاب الرجال كتاب السبحاني لا يقتضي إلا البحث فيما يرجع إلى الرواة والرجال الذين جاءت أسماءهم في أسناد الروايات. إحنا نبحث عن فرق الشيعة الواردة في أسناد الكتب والروايات. التفويض ومعانيه يهدي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.